بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أفضل أخي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة العمريدي رحمه الله تعالى: باب المجمل والمبين. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر باب من أبواب أصول الفقه الذي يتعلق بدلالات الألفاظ. ودلالات الألفاظ في أصول الفقه من أهم مباحث أصول الفقه، فلا تهتم كثيرا مسألة الإجماع لأنه سهل، ولا تهتم كثيرا أيضا مسألة القياس لأنه إنما يحتاج إليه إذا اضطر الإنسان إليه. المفيد هي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ودلالات الألفاظ، ابتداء ما يتعلق بالمطلق، مقيد، عام، الخاص، مجمل، مبين، نص، ظاهر، مؤول، ناسخ، منسوخ. هذه طيب، هذه الأبواب مفيدة يهتم بها ماذا؟ طالب العلم. أما ما يتعلق بمسائل الإجماع الذي قد أطالوا فيها سهلة ما تحتاج، والقياس إنما يحتاج إليه إذا اضطر الإنسان إليه. لكن دلالات الألفاظ من أهم مباحث أصول الفقه لأنها تتفرع عنها مسائل كثيرة، فروع فقهية كثيرة، إذا أدركها الإنسان وعرف معانيها فقد عرف خيرا كثيرا في باب أصول الفقه. فهذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر باب من أبواب أصول الفقه، ألا وهو باب المجمل والمبين. المجمل والمبين، أراد أن يبين لك حقيقة المجمل، إيش المجمل هذا في لغة العرب في اصطلاح الأصوليين، وهكذا فيما يتعلق بالمبين ويتعلق ماذا بالمبين. أما المجمل فهو اسم مفعول، المجمل فهو اسم ماذا مفعول، المقصود به المجموع. أجملته بمعنى جمعته، أجملت الحساب بمعنى حصلته، فهو من قبيل يعني ماذا المجموع. المجمل هو المجموع، وبعضهم يقول المجمل هو المبهم، المجمل هو المبهم. والمبين اسم مفعول المقصود به الموضح المظهر، فإذا عرفنا المجمل عرفنا ما يقابله، وإذا عرفنا المبين وهو أيضا اسم مفعول عرفنا ما يقابله وهو ماذا المجمل. لهذا سبحان الله، هذه يعني الأبواب كما مر معنا، عام إذا عرفت العام ستعرف الخاص، إذا عرفت المطلق ستعرف المقيد، إذا عرفت المجمل ستعرف المبين، إذا عرفت الظاهر تعرف المؤول، إذا عرفت النص تعرف ما يقابله، وهكذا. هذه الأبواب بينها ترابط، هذه الأبواب بينها ماذا ترابط. فذكر ما يتعلق بالمجمل، ما يتعلق بالمجمل، وسيذكر عليه رحمة الله تعريف المجمل، سيذكر تعريف ماذا المجمل، لكن سيعرفه من حيث الإصطلاح، سنذكر له ماذا تعريف زيادة على ما ذكره المصنف. لكن المجمل في لغة العرب ما بينه، والمقصود بالمجمل كما قلنا اسم مفعول من الإجمال، وهو المجموع أو المبهم، المجموع أو المبهم. تقول أجملت الحساب أي إذا جمعته، إذا ماذا جمعته وحصلته. أما تعريفه من حيث الإصطلاح سيذكره ماذا المصنف عليه رحمة الله، ونذكر تعريف ماذا أوضح منه، نذكر تعريف ماذا أوضح ماذا منه بإذن الله عز وجل. كما يقول العلماء، اللفظ إما أن يدل على معنى لا يحتمل غيره، اللفظ إما أن يدل على معنى لا يحتمل غيره، هذا يسمى بالنص، هذا يسمى بالنص، أو يدل على أكثر من معنى، أو يدل على أكثر ماذا من معنى. فإن كان عندنا يعني معنى ظاهر ومعنى ماذا غير ظاهر، فالأول يسمى الظاهر والثاني يسمى المؤول، أو لك تقول الأول يسمى الراجح والثاني هو ماذا المرجوح. وإما أن لا يحتمل ماذا معنى من المعاني، إذن عندنا اللفظ إما أن يدل على معنى واحد هذا هو النص، وإما أن يدل على معنيين لا مزية لأحدهما مع الآخر، هذا هو المجمل الذي سنأتي عليه، وإما أن يدل على معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فالظاهر هو الظاهر والمقابل له هو المؤول، أو تقول ذاك الراجح وهذا المرجوح. إذن بالاستقراء وبالتقسيم العقلي ترى اللفظ لا يخرج عن واحد من هذه الأربعة، لا يخرج عن واحد من هذه الأربعة. اللفظ إما أن يدل على معنى لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره، هذا هو النص، أكرم زيد عمرا ولا صالحا، وإما أن يحتمل يعني ماذا معنيين فأكثر على السواء، هذا هو المجمل الذي سنأتي عليه، يحتمل معنيين أكثر، سأتي الأمثلة عليه، وإما أن يكون يحتمل معنيين فأكثر لكن أحد المعاني أرجح من الآخر، أو أحد المعنيين أرجح من الآخر. الراجح يسمى الظاهر والمرجوح هو المؤول. فإذن اللفظ من حيث التقسيم العقلي ومن حيث الاستقراء لا يخرج عن واحد معاني، لا يخرج عن واحد من أربعة معاني. والمصنف عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بالمجمل، وهو كما سيأتي معنى محتمل معنيين أو أكثر على السواء، محتمل معنيين أو أكثر على السواء، هذا هو المجمل، هذا هو المجمل، كما سيمثل بالقرء، كما سيمثل ماذا به القرء، فإن القرء في لغة العرب يعني ماذا يراد به الحيض ويراد به الطهر، أي يستعمل في معنيين، يستعمل في معنيين، معنى الطهر ومعنى الحيض، معنى الطهر ومعنى الحيض، هذا مجمل. فما المقصود به في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل تعتد بالحيض أو تعتد بالأطهار؟ هذا مبنى على هذه المسألة. إذن المجمل محتمل معنيين على السواء، محتمل معنيين ماذا على السواء، سيذكر إن شاء الله التعريف نعلق عليه. أفضل الأخير يقول الناظم عليه رحمة الله ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل وضابط البيان. يقول ما كان محتاجا إلى بيان، ما كان أي اللفظ الذي يحتاج أي يفتقر إلى بيان، إلى ماذا بيان، قال فهو مجمل، فهو ماذا مجمل، فهو من قبيل المجمل. إذن الشيء الذي يحتاج إلى يعني ماذا تحتاج في بيانه إلى غيره، تحتاج في بيانه إلى غيره، فإن هذا يكون من قبيل المجمل، هذا يكون من قبيل المجمل، أي بمعنى في حد ذاته ما فيه يعني ماذا ما فيه بيان، يعني بمعنى يحتمل أن المقصود به هذا ويحتمل أن المقصود به هذا على السواء، كما قلنا في القرء يحتمل أن المقصود به الحيض، يحتمل أن المقصود به ماذا الطهر، فإنه في لغة العرب مستعمل في المعنيين، مستعمل ماذا في المعنيين، فلهذا قال محتاج إلى بياني، والمجمل محتاج إلى البيان. ما كان محتاج إلى بياني فمجمل وضابط البيان، سيأتي ضابط ماذا البيان. إذن عرف المصنف عليه رحمة الله المجمل في اصطلاح الأصوليين أنه محتاج إلى بيان، أي يحتاج إلى غيره في بيان معناه، يحتاج إلى غيره، أما في حد ذاته قد لا يعني تفهم منه معنى معين، هو فيه معنى لكن لا تفهم منه معنى معين، فإن القرآن له معنى في لغة العرب، يطلق على الحيض ويطلق على ماذا ويطلق على الطهر، لكن ما المراد به، هل المراد به الحيض أو المراد به ماذا الطهر. إذن فالمجمل محتاج إلى بيان، محتاج ماذا إلى بيان غيره، أما في حد ذاته فليس فيه معنى يعني معينا، ليس فيه معنى معين، لا نقول ليس فيه معنى، المجمل فيه معنى، المجمل فيه ماذا معنى، لكن لا نفهم منه معنى معينا، لا نفهم منه معنى ماذا معينا. فهذا هو تعريف المجمل. وأوضح من هذا التعريف تقول ما تردد بين احتمالين فأكثر على السواء، ما تردد بين احتمالين فأكثر على السواء، فهذا هو المجمل، هذا هو ماذا المجمل، كما قلنا في القرء سيمثل به أن القرء في لغة العرب يطلق على هذا وعلى هذا، لا شك أن له معنى، القرء له معنى، المعنى الأول الحيض والمعنى الثاني الطهر، لكن من موصود به في الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هو الحيض أو الطهر؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن الموصود بالقرء هو الحيض، فعلى هذا إذا طلقت المرأة وكانت يعني ماذا مدخول بها وليست بحامل وكانت ممن يحيض، نقول تعتد بثلاث حيض، تعتد بثلاث ماذا؟ حيض. وعلى القول الثاني أن المقصود بالقر هو الطهر، تعتد بثلاثة أطهار. سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. إذن هذا هو المجمل، ما نقول كما يقول بعضهم أن المجمل ما ليس له معنى، نقول لا، المجمل له ماذا معنى لكن لم يعين هذا المعنى، له معنى لكن لم يعين هذا المعنى، فيحتاج إلى غيره في تعيين أحد المعنيين، يحتاج إلى غيره في تعيين أحد المعنيين. فما هو الذي عين أحد المعنيين؟ أن المقصود بالقر هو الحيض، هي السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المقصود بالحيض بالقر هو الحيض، فعلى هذا تعتد المرأة بثلاث حيض، فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه اعتدت بالأولى والثانية والثالثة، فإذا طهرت بالحيض الثالثة انتهت عدتها، انتهت ماذا؟ عدتها. وإذا قلنا بالمعنى الثاني، إذا قلنا ماذا بالمعنى الثاني، فلا بد أن تبقى ثلاثة أطهار، لا بد أن تبقى ثلاثة ماذا أطهار، بمعنى أن الطهر الأول الذي طلقها فيه بحيث أنه لم يمسها ماذا فيه هذا لا يحسب، وإنما الطهر الذي بعد الحيضة الأولى والثانية والثالثة، فإذا طعنت في الحيضة الرابعة انتهت عدتها، فيأتي هذا الإشكال، يأتي هذا ماذا الإشكال. إذن المجمل ما هو تعريفه؟ ما تردد بين محتملين على السواء، ما تردد بين محتملين ماذا فأكثر على السواء. فما تردد، نقول عندنا شيء لا يتردد أبدا وهو النص، لا يتردد أبدا ألا وهو ماذا النص، وعندنا شيء ثاني يتردد لكن لا يتردد ماذا على السواء، لكن أحد المعاني أرجح من الآخر، نقول الراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، وعندنا المعنى الثالث على السواء أخرج ماذا هذا هو المجمل، هذا هو ماذا المجمل. فالتردد على سبيل السواء هذا هو المجمل، هذا هو ماذا المجمل. فقال ما كان محتاجا إلى بيان، فمجمل وضابط البيان، سيذكر الآن ضابط ماذا البيان. قد يقول قائل لماذا يعني أولا هل في الشرع ما جاء مجملا ثم بين؟ هل جاء في الشرع ما كان من قبيل المجمل ثم بين إما بالكتاب وإما بالسنة؟ نقول نعم، هذا كثير، هذا ماذا كثير، فإن الشارع يذكر بعض الأشياء مجملة لم تبين من حيث ماذا الكيفية ولا من حيث ماذا الوصف ولا من حيث ماذا العدد ولا الزمان ولا المكان، ثم تأتي آيات أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين. في أول الأمر لما نزلت آيات يعني الأمر بالصلاة كانت مجملة، وأقيموا الصلاة، ما ندري كيف نقيم الصلاة، ما ندري كيف نقيم هذه الصلاة، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره، واضح؟ فهذه كانت مجملة في أول الأمر، وأقيموا الصلاة. قد يقول قائل ما المناسبة أن الشارع يذكر الشيء مجملا ثم يذكر ماذا مفصلا؟ قال العلماء أن الشيء لما يذكر ماذا مجملا تتعلق به النفوس، فإذا جاء مفسرا كان له وقع في النفوس فتعلمت ماذا النفوس. كما يقول إنسان لشخص عندي لك ماذا حاجة، يده يتشوف ما هذه الحاجة، يضرب بذهني في كل مكان، يضرب بذهني في كل مكان، إيش هذه الحاجة؟ لعلها كذا، لعلها كذا، لعلها كذا، فتأتي هذه الحاجة فيقول هي كذا وكذا، فيكون لها وقع في نفسه، يكون لها وقع ماذا في نفسه. في الشيء قد يأتي مجملا، وللفائدة كما يقول العلماء أنه لم يبقى شيء من المجملات لا في الكتاب ولا في السنة بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه مجملات في أول الأمر، لكن هل بقي إجمال إلى الآن في الكتاب أو السنة؟ نقول ما بقي شيء، لم يبقى إجمال، إنما كان الإجمال في أول التشريع، ثم جاء التفصيل سواء كان في الزكاة سواء كان في الصلاة سواء كان في الحج، الله عز وجل أمر بهذه الأشياء، لكن بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته بقوله وفعله وإقراره عليه الصلاة والسلام. فما الحكمة؟ ذكروا هذا، ذكروا هذا الأمر، لكن يقال أن الله أجمل أشياء ثم لم يبينها لا في كتابه ولا على لسان رسوله، هذا ما لا أصل، هذا ما لا أصل في الشريعة هذا، إلا أن يكون الإجمال نسبي. ما معنى نسبي؟ منسوب إلى بعض الناس يقول أنا ما أفهم من آية هذا معنى، لا أفهم من هذه الآية معنى من المعاني، نقول نعم، أما الإجمال النسبي فهذا موجود إلى قيام الساعة، لكن الإجمال المطلق أنها تكون مجملة على كل أحد من أفراد هذه الأمة هذا لا وجود له، هذا لا وجود له، كما قالوا فيما يتعلق بمعاني الآيات والأحاديث أنه يقال يعني لبعض الآيات وبعض الأحاديث معنى لا يفهمه أحد، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لكن ما يتعلق بالإجمال النسبي نعم، أو بالتعميم النسبي، عدم الفهم ماذا النسبي منسوب إلى بعض الأشخاص، هذا موجود بكثرة، بعضهم قد لا يفهم شيء من هذه الآية أي دليل ما معناها أو من هذا الحديث، لكن ما يتعلق بالإجمال المطلق أو الإجمال من حيث المعنى المطلق هذا لا وجود في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الحكمة من ذكر بعض الأشياء مجملة ثم بعد ذلك جاءت ماذا مفصلة، فإنها لما تأتي مفصلة بعد أن تعلقت بها ماذا النفوس فإنه يكون لها وقع، يكون لها ماذا وقع في نفوس ماذا الخلق فتثبت في نفوسهم. ذكروا هذه الحكمة، ذكروا هذه ماذا الحكمة. بارك الله. يقول الناظم عليه رحمة الله: ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. لما ذكر أن المجمل ما يحتاج إلى بيان، ما يحتاج إلى بيان، ثم ذكر وضابط البيان، ما هو ضابط ماذا البيان؟ أي عرف ماذا البيان من حيث، فذكر أنه إخراج يعني الإخراج من حالة الإشكال وهو الإبهام والتردد الذي مر معنا إلى حالة التجلي واتضاح ماذا الحال، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، بمعنى كأن المصنف يشير أن الشيء لا يمكن يأتي مجمل يعني لا يأتي مبينا مباشرة بأصل وضعه، وهذا ليس بصحيح. ولهذا عندنا البيان على قسمين، عندنا البيان على قسمين، من الأشياء ما هي بينة بأصل وضعها يعني لا تحتاج إلى تبيين، لا تحتاج إلى ماذا إلى تبيين، هي يعني ماذا مبينة بأصل وضعها. ومن الأشياء ما فيها إجمال جاء فيها ماذا جاء الشارع يبين هذه ماذا المشكلات وهذه ماذا المجملات. فالمصنف عليه رحمة الله حدد المجمل بأنه ماذا ما يكون فيه إشكال أو ما يتعلم ماذا، قال وضابط البيان هو إخراج من حالة الإشكال، أي أن البيان محصور في صورة واحدة وهو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز ماذا الوضوح، هذا بيان. أما لو جاء الشيء ابتداء مبينا فإن هذا لا يسمى بيان، وهذا ليس صحيح. فالأشياء عندنا في الشرع على قسمين، أشياء جاءت مبينة لا تحتاج إلى بيان، وأشياء جاءت مبينة فاحتاج الشارع أن يبين هذه ماذا المجملات. إذن المسألة يعني على صورتين وعلى قسمين، على صورتين وعلى قسمين. والإجمال يذكر العلماء أن الإجمال قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، وقد يكون اسما وقد يكون فعلا وقد يكون حرفا، وذكروا أشياء كثيرة تدل على هذا ماذا المعنى، قد يكون فيما يتعلق بالمفرد، وقد يكون فيما يتعلق بالمركب، وقد يكون فيما يتعلق بالأسماء، وقد يكون فيما يتعلق بالأفعال، وقد يكون ما يتعلق بالحروف. مثل المفرد القرى الذي مر معنا، القرى هو من المجمل ثم بينه الشارع، وهكذا في المركب كما في قوله سبحانه وتعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلفوا فيه الجمهور على أن المقصود به الزوج، والإمام مالك على أن المقصود به الولي الذي بيده ماذا عقدة ماذا النكاح. من هو الذي يعفو؟ هذا أيضا من قبيل المجمل المركب، والمفرد مثل القرء، والحرف كما في قوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون. هل هي استئنافية أو عاطفة؟ وينبني على ذلك الخلاف في المعنى، هل هي عاطفة أو هي ماذا استئنافية، عاطفة ماذا أو استئنافية. وهكذا قد يكون إجمال في باب التصريف، باب ماذا التصريف، وذكروا فيه فيما يتعلق بمختار. المختار هذا يصلح أن يكون ماذا اسم فاعل يعني مبني للمعلوم، أو قد يكون مبني للمجهول فيكون الذي بعده إما فاعل وإما نائب فاعل. فلما تقول زيد مختار، ما ندري هل زيد اختار غيره أو أن زيد مختار من غيره، لأن هذا من باب التصريف، هذا الألف محولة يعني مقلوبة ماذا عن الياء، ثم بعد ذلك ترجع إلى حركاتها. وهكذا ولا يضار، يعني هل يضارر أو يضارر، هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول مبني للمجهول أو مبني للمعلوم. ثم الذي بعده الوالدة، هذه هل هي فاعل أو نائب فاعل، هل الضار حصل منها أو حصل عليها فيما يتعلق بالولد. وهكذا يذكرون ماذا الخلاف، حتى هذه تدخل في أبواب التصريف، ما نريد نوسع فيما يتعلق بهذه ماذا المسألة. الشاهد أن الإجمال قد يكون في الحروف، وقد يكون في المفردات، قد يكون في الجمل، قد يكون في المركبات، قد يكون في المفردات، قد يكون في باب التصريف، انبني عليه ماذا مسائل، وهذه تذكر كما قلنا في كتب ماذا؟ موسعة. فالإجمال واسع، باب الإجمال واسع. ومن أراد يعني الاستقصاء والزيادة في هذه المعاني في كتاب أرفع من هذا، في كتاب ماذا؟ أرفع من هذا. وقد ذكر الشنقيطي عليه رحمة الله في المذكرة أشياء من هذا المعنى، أشياء من هذا المعنى وماذا ينبني عليها وماذا ينبني عليها. والمسألة ما فيها إشكال، قد يحتمل هذا ويحتمل هذا. ولهذا أيضا يذكرون باب المشترك، هل هو من قبيل المجمل؟ المشترك ما معنى المشترك؟ وهو أن تتعدد المعاني واللفظ واحد، تتعدد المعاني واللفظ واحد، لكن اللفظ واحد ما هو يعني اللفظ واحد لكل وضع، لا، هذا له وضع خاص وهذا له وضع خاص. تعرف القرء له وضع خاص، والطهر يعني الطهر له وضع خاص، والحيض له وضع خاص، كلاهما أطلق عليه ماذا؟ قرء، كلاهما أطلق عليه، فهو من باب المشترك، فهو من قبيل المشترك. والمشترك عندهم هل هو من قبيل المجمل؟ قال العلماء قد يكون من قبيل المجمل وقد يكون من قبيل المبين. أي ما معنى من قبيل المبين؟ قال المشترك إذا أمكن حمله على كل معانيه فلا إشكال، من دون تضاد، من دون تنافي ولا تنافر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ينقل عن الأئمة الأربعة عن جمهور العلماء أن المشترك إذا أمكن حمله على كل معانيه من دون تضاد ولا تنافر فلا حرج أنه يحمل على كل معانيه، أنه يحمل على كل معانيه. فلو يعني مثلا يعني في قوله سبحانه وتعالى يعني عسعس عسعس، قالوا هذا يطلق على الإقبال والإدبار، قال هل يحمل على المعنيين؟ قالوا إيش الإشكال. وهكذا قسورة، هل يطلق على الصياد أو على الأسد؟ قالوا لا حرج أن يطلق على هذا وعلى هذا، لا حرج. فإذا كان هذا اللفظ المشترك أمكن حمله على كل معانيه ما في إشكال، فيكون من قبيل المبين لا من قبيل ماذا؟ المجمل. من قبيل المبين لا من قبيل ماذا؟ المجمل. وإذا تعذر حمله ماذا؟ على كل معانيه بحيث يحصل التضاد والتنافر فهو من قبيل المجمل. القرى لا يمكن أن تقول يقصد به كذا وكذا، ما يمكن، لأن الحيض ضد الطهر والطهر ضد الحيض، فلا يمكن تعتد المرأة بهذا وهذا. فالله عز وجل أمر المرأة أن تعتد بالقرى، نقول تعتد بهذا وهذا؟ لا يمكن، لا بد يعني هذا بينها ماذا؟ بينهما تنافر وتضاد. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن المشترك إذا أمكن حمله على كل معانيه من دون تنافي ولا تضاد قال فهذا قول الأئمة الأربعة، هذا قول الأئمة الأربعة، فيكون من قبيل المبين لا من قبيل المشترك. أما إذا تعذر بينها تنافي وتضاد فلا يحمل، فيكون من قبيل المجمل. هذا المجمل يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى غيره في بيان معناه، يحتاج إلى غيره في بيان ماذا؟ معناه. هكذا يذكر ماذا ابن تيمية عليه رحمة الله فيما يتعلق باللفظ المشترك، لأن بعضهم يقول هو من قبيل المجمل وبعضهم يقول هو من قبيل المبين. فصل ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة. إذن إخراج ماذا؟ من إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، هذا هو البيان للمجمل. كما قلنا أن المصنف عليه رحمة الله ذكر أن البيان لا يكون إلا الأشياء المشكلة، فإذا جاء الشيء مبينا ابتداء فإن هذا لا يسمى بيانا، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، بل البيان عندنا على قسمين، شيء مبين ابتداء أرض السماء هذه أشياء مبينة لا تحتاج إلى تبيين، ومن الأشياء ما تحتاج إلى تبيين، ما تحتاج إلى تبيين. فالمصنف ذكر نوعا واحدا، ذكر نوعا ماذا؟ واحدا. فقال عليه رحمة الله إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. أقرأ البيت الذي بعده. يقول الناظم عليه رحمة الله: كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. أي كمثال، أنا يقول كمثال القرء، كمثال ماذا؟ القرء الذي هو، قال وهو واحد الأقراء، القرء وهو واحد الأقراء أي المذكور في الآية، فإن الآية جمعت الأقراء، الآية جمعت الأقراء، قال كالقرء وهو واحد الأقراء، أي بمعنى أنا ما أريد أتكلم على الجمع الذي في الآية، وإنما أريد فرد من أفراد هذا الجمع، ألا وهو القرء. فإن القرء في لغة العرب يطلق إطلاقا حقيقيا على هذا وعلى هذا، فيكون من قبيل المشترك، فيكون من قبيل ماذا؟ المشترك. فيقول يطلق على الحيض ويطلق على الطهر من النساء، من النساء. متى يأتي الإشكال؟ يأتي الإشكال عند الآية، كما قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما ندري هل تتربص ثلاث حيض أو ثلاثة ماذا؟ أطهار فيه إجمال، فيه ماذا؟ إجمال، لأن القرآن يطلق على هذا وعلى هذا، وهي من المعاني المتضادة المتنافية المتعارضة. هل تعتد بهذا وهذا؟ لا يمكن. الشارع أمرها أن تعتد، أمرها أن تعتد ماذا؟ عدة بالقرء. لكن ما هو القرء؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود به الحيض، أن المقصود به ماذا؟ الحيض، أي تعتد بثلاث حيض، تعتد بثلاث حيض. وعلى القول الثاني وتفسير لبعض العلماء تعتد بثلاثة أطهار، فعلى الأول تعتد بثلاث حيض، فإذا طهرت من الحيض الثالث انتهت عدتها، وإذا طعنت في الحيضة الرابعة انتهت من الأطهار الثلاثة، انتهت من الأطهار ماذا؟ الثلاثة. فيقول هذا من قبيل المجمل، من قبيل المجمل. وهل يعني كلام المصنف عليه رحمة الله أن الإجمال لا يكون إلا في باب المشترك؟ نقول ليس بصحيح، بل نقول في اللفظ الذي لا يفهم منه معنى معينا، اللفظ الذي لا يفهم منه معنى معينا هو المجمل. لكن هل هو خاص بالمشترك؟ نقول المشترك فرد من أفراد المجمل، فرد من أفراد ماذا؟ المجمل، فرد من أفراد المجمل. إذن ما هي القاعدة عند العلماء؟ أن اللفظ إذا جاء مجملا وجاء مبينا، عندنا القاعدة يحمل المجمل على المبين وانتهى الأمر وانتهت القضية. القسم الثاني إذا جاء عندنا ماذا؟ لفظ مجمل، عندنا لفظ ماذا؟ مجمل، يتعذر علينا الوصول إلى معناه لأنه لم يأتي ماذا؟ مبينا. ما الواجب نحو هذا النص المجمل؟ التوقف. ما الواجب نحو هذا النص المجمل؟ هو التوقف، لأن ترجيح أحد يعني ماذا؟ أحد المعنيين من دون مرجح هذا تحكم، وحمل على معنيه مع وجود التضاد هذا أيضا لا يمكن، فلا بد أن يحمل على أحد المعنيين. فإذا لم تقف على أحد المعنيين واضح، ولم يعني ماذا؟ ولم تستطع حمله على معنيه، فإن الواجب التوقف ماذا فيه؟ إلى متى؟ إلى البيان. توقف. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزلت الآيات وأقيموا الصلاة وهكذا الحج والزكاة إلى آخر الأحكام الذي جاءت ماذا؟ مجملة، زمانا ومكانا وكيفية وعددا إلى آخره، توقفوا حتى بينها النبي صلى الله عليه وسلم. في الحج ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم؟ خذوا عني مناسككم. حجوا معه من أجل يتعرفوا على الحج، ما يدرون كيف الحج، كيف الحج الشرعي، وإلا أهل الجاهلية كانوا يحجون، كانوا يحجون، لكن حج أهل الجاهلية يختلف تماما عن حج أهل الإسلام. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهكذا قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة في اللغة العربية يعرفونها الدعاء، لكن من حيث المعنى الشرعي ما يدرون عن هذه الصلاة، كيف هذه الصلاة؟ هل يمكن يأتي العربي مباشرة فيأخذ من الصلاة الذي لا يفهم منها إلا الدعاء، يركع ويسجد من تلقاء نفسه؟ لا يمكن أبدا. إذن العمل بالمجمل قبل تبيينه متعذر. لو قال لهم النبي عليه السلام الله عز وجل أمركم بصلاة شرعية فقوموا بهذه الصلاة ولم يبين لهم، كان تكليف ما لا يطاق، كان تكليف ما لا يطاق، كان تقول للإنسان اعمل ما في ضميري. إيش اللي في ضميرك؟ ما أدري إيش دور في قلبك، قم بما في ضميري، هذا ما يدري. وهكذا فيما يتعلق بالمجملات. فلهذا المجمل إذا لم يبين أنه يتوقف فيه، إذا جاء الخبر مجملا يتوقف ماذا فيه. ولهذا الله عز وجل لما أمر القلم بأن يكتب قال أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فعلى كل ما يتعلق بالأمر المجمل يحتاج إلى بيان، وإلا فيتعذر على الإنسان أن يقوم بما أمر به. ولو قيل له قم بما أمرت به ماذا مجملا، كان هذا التكليف ما لا يطاق، هذا من في الشريعة، وهذا من في ماذا في الشرع، هذا من في الشرع. فمسألة المجمل والمبين هذا مفيد جدا ومهم، ماذا يعني ماذا من الأبواب المهمة، من الأبواب ماذا المهمة. وأما تقعيد أبي الحسن المصري يحمل مجملي على مبيني، قاعدة قد أبطلها الشيخ ربيع، يعني يأتي يريد أن يدخل البدع والأهواء على أهل السنة والجماعة ويجعلها منهجا سلفيا باسم هذه القاعدة، يعني يأتي يمدح ويثني على أهل البدع ويؤصل ويقعد لأهل البدع، يقول أن كلامي مجمل، أنا ما أقصد هذا، أنا للتبيين في مكان آخر قد بيّن. ما يكفي هذا الكلام. الرجل إذا قد عرف أنه من أهل الأهواء ووقع منه ما يوافق أهل الأهواء في منهجه في طريقته في سيرته، ثم يقول لي أنا كلام لي مبين هناك، ما نقبل منه، لأن أصله من أهل الأهواء، فما خرج منه أخذنا بظاهره، ما خرج منه أخذناه ماذا بظاهره. أما إنسان عرف بالسنة والسلفية فخرج منه ماذا لفظ فيه احتمال، الأصل حسن الظن به ويراجع فيه، الأصل حسن الظن به ويراجع فيه، مع أن العلماء سبحان الله يتعقبون هذا المجمل. شخص عرف بالسلفية وبالسنة فيخرج منه ألفاظ مجملة، يأتي أهل السنة ولو كان بعد موتي يبين أن هذا اللفظ خطأ من حيث الإجمال، فإن قصد كذا فهو باطل، وإن قصد كذا فهو صحيح، واللفظ ينتقد لأنه مجمل. اللفظ ماذا ينتقد؟ لأنه ماذا؟ مجمل. ولهذا الطحاوي كم انتقد عليها ماذا؟ العلماء، لأن حمالة وجوه، تجد ما تريد يشرحها يظن أنها على معتقده، لا يشعري يشرحها ويظن أنها على معتقده، وهكذا أهل ماذا؟ السنة والجماعة. فأبواب خاصة أبواب العقائد والمناهج لابد من الوضوح فيها، لا يأتي إنسان بأشياء مجملة فيقول أنا ما قصدت، أنا لي كلام مبين في مكان آخر. هذه طريقة أهل الأهواء والبدع الذين يريدون إلباس الحق بالباطل، يريدون إلباس الحق بالباطل. بل السلف السني لابد أن يتكلم بكلام واضح لا يؤاخذ ماذا به لأنه قد بين في مكان آخر، لا، هذا يريد كما يقال أن يلبس، يريد ماذا؟ أن يلبس على يعني السلفيين وعلى أهل السنة والجماعة. أبو الحسن أدخل هذه المسألة في باب المجمل مبين، هذا مجمل مبين لي في مكان آخر، ويتكلم كلام صريح في الدفاع والنفاح تأسيس تأصيلات القواعد لأهل البدع والأهواء، ثم يقول لا أنا بينت في مكان آخر. ولما مات الشيخ موبل قال قد ذهب زمن الخوف، أنا أقول بهذه الآن، ذهب زمن الخوف، فكان يخاف من الشيخ موبل عليه رحمة الله. فنكون انتهينا بارك الله فيكم من باب المجمل والمبين. سيدخل المصنف عليه رحمة الله في القسم الثالث وهو النص، القسم الرابع وهو الظاهر وما يقابله، هذه ألفاظ دلالات ألفاظ وهي مهمة في هذا الفن، مهمة في هذا الفن. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. عنده سؤال يا أخوان ولا شيء؟ تفضل. بين ليش؟ المشترك المجمل كما قلنا قد يكون فيه إجمال وقد لا يكون فيه إجمال، أو يقال هو فرد من أفراد المجمل، هو فرد من أفراد المجمل، ولا لا يقال أن المجمل هو المشترك دائما، نقول لا، المجمل المشترك فرد من أفراد المجمل، يعني يحتمل هذا المعنى يحتمل هذا المعنى، كما ذكروا أن الواو قد تكون عاطفة قد تكون استأنافية، وهكذا كما ذكرنا فيما يتعلق بالمركب، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو الولي؟ واضح اختلفوا في هذا من قبيل المجمل، من قبيل المجمل، ما أدري ما المراد به. بارك الله فيك. صلى الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، في درس السابق فيما يتعلق بأحكام الحوادث قلت إنه إذا استخدم أحدهم الطريق لأمر ما وكان الطريق واسعا بحيث لا يعتبر ذلك مزعجا لمستخدم الطريق فلا بأس بذلك ولا يحتاج إلى إذن من الحكومة، فماذا عن الذين يستخدمون الطريق بطريقة تمنع الآخرين من المرور لكن في منطقتهم توجد طرق فرعية كثيرة تمكن الناس من سلوك طريق آخر والوصول إلى وجهاتهم، فهل هذا يجوز وهل حكمه كحكم الطريق الواسعة؟ بر معنى أن الإنسان إذا يعني ماذا يعني الإنسان عادة يحتاج أن يضع بجانب بيته شيء، مدكة يجلس عليها، أو يضع مكان يعني سبحان الله يضع في بعض أدواته وكذا، أو يجلس عليه، أو صاحب محل يخرج بعض الأشياء إلى الشارع. فمر معنا إذا كان الطريق واسعا ولا تضيق فيه على أحد للمارة ولا المراكب أن هذا ما في إشكال والله أعلم. أما إذا كان في تضيق على المارة، بل يقول بعض العلماء ولو أذن له ولي الأمر، ولو أذن له ولي هذا الأمر في تضيق على المارة فإن هذا يمنع، فما ترتب عليه من ضرر يتحمله، إن لم يتحمل اليوم سيتحمله يوم القيامة. لكن كون الأخ يقول في طرق يعني فرعية واسعة، لكن هذا من الطرق أيضا، هذا ماذا؟ من الطرق، لأن بعضهم قد يسلك أقرب الطرق إلى بيته إلى مكانه، فيتكلف أن يذهب من مكان آخر لأن هذا الطريق ماذا مضيق، ما يصلح هذا ما دام أن هذا المكان معدود على أنه طريق للمارة أو للمراكب، فضيقه على المارة وعلى المراكب ويتأذون بسبب ماذا؟ الضيق. فهذا ممنوع حتى وإن أذن له ولي ماذا الأمر، نقول هذا حرام ولا يجوز. أما إذا كان واسعا فلا تضيق فيه ولا إضرار، والله أعلم أن هذا لا إشكال فيه. يقول السائل جزاكم الله خيرا، هل ما هو حال محمد رسلان المصري؟ من؟ محمد رسلان، محمد سعيد رسلان. محمد سعيد رسلان كان في أول أمره، أول ما خرج على خير، وبعدها خلط كثيرا حقيقة. وترى الشخص يا أخوان خذوها مني فائدة، إذا رأيت الشخص يؤصل منهجا سلفيا، يعني يريد يربط الناس بالمنهج السلفي، وما تراه يحيل على كبار العلماء، لا يحيل على كبار العلماء الذين عرفوه المنهج السلفي في هذا الزمان. حقيقة نحن ما عرفنا المنهج السلفي حقا كما كان عليه الأسلاف إلا من طريق أشخاص في هذا العصر اعتدوا بالأصابع حقيقة، أولهم محمد أمان الجامي عليه رحمة الله، ونسب إليه كل من جاء بعده بالجامية، وانتهى الآن الجامي أصبح الآن المدخلي، واضح؟ فهؤلاء يعني كالشيخ ربيع، الشيخ محمد أمان الجامي، الشيخ الألباني، هؤلاء حقيقة مجاهدون في إيضاح معنى السلفية والدفاع عنها والنفاح ماذا عنها. قاموا لأهل البدع وهم جيوش حقيقة، ما هو جيش، جيوش في البلدان، قاموا عليهم قومة رجل واحد حتى أبانوا ما هم عليه، ولا يعرف قدرهم إلا من رأى آثار ثمارهم، من رأى آثار ثمار هؤلاء ماذا العلماء. فإذا رأيت الشخص يقال أنه منسوب للسلفية وقد تعلم السلفية من هؤلاء الكبار، فإذا تكلم كأنه هو الذي عرف السلفية ويريد أن يربط الناس به، ولا يحيل على هؤلاء ولا يثني على هؤلاء ولا يرجع إلى هؤلاء، اكس عليه وخف منهم، كن على خوف منه، فإنه يريد إظهار نفسه وإبراز نفسه، وما أظنه سيدرك المنهج السلفي، بل والله سيخبط خبط عشواء، سيخبط خبط عشواء. لا على أن هؤلاء الذي ذكرنا أنهم من المعصومين كالشيخ الألباني، محمد أمان الجامي، الشيخ ربيع، أخي هؤلاء أثنى عليهم الأحياء والأموات. يقول الشيخ الألباني عن كتب يعني الشيخ ربيع قرأتها ما رأيتها أخطاء، الرجل يرد عليهم بعلمهم يردون عليه بجهل وسفاهة. هكذا محمد أمان الجامي أيضا، هكذا محمد أمان الجامي، وهكذا الشيخ مقبل، وهكذا الشيخ الألباني، أئمة أئمة حقيقة في هذا الزمن. نحيوا ما يسمى بالمنهج السلفي، وإلا فقد تسلط الحزبيون في كل بلد على شباب الأمة، وأصبح شباب الأمة يرتبطون بهؤلاء المتحمسين، يرتبطون بهؤلاء المتحمسين الذين أوقعوهم في أودية الفتن والثورات والانقلابات إلى الآن ما نعيشه من الوضع، انقلابات وثورات في البلدان. من سببه؟ سبب هؤلاء النبتة الذي خرجت وفارقوا العلماء، يسمون علماءنا بعلماء الحيض والنفاس، علماء القشور، علماء ألقاب، ألقاب، وهذه ليست بجديدة، هذه قديمة، هذه قديمة الألقاب لسلفنا الصالح، فهذه الآن تعاد. فإذا رأيت الشخص لا يربطك بالعلماء وإنما أنا أنا أنا كله أنا، كن على خوف منه حقيقة، كن على خوف منه. والشيخ مقبل عليه رحمة الله فيما تعلمنا منه والله ما يمر درس في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي إلا ويقول الشيخ ربيع، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، يربط طلاب العلم بالعلماء. تجلس عند محمد الإمام سنين، والله تجلس سنين ما يذكر لك أحدا من هؤلاء الأئمة، كله أنا كله أنا. حتى لما قيل له في بعض الأشياء الشيخ لماذا ما تحيل على كبار العلماء، قال ونحن ماذا نفعل، نحن من كبار العلماء، لا إله إلا الله، نحن ماذا نفعل، نحن من كبار العلماء. وانظر كبار العلماء الآن الذي ينسب إلى كبار العلماء، أدخل الأمة اليمنية في لخبطة، يصبح يثني على الحوثي ويزعل على من انتقم من الحوثي، سبحان الله، يثني على الحوثي أنه مسلم وأنه مؤمن وأن قتله ماذا محرم، ويجعل وثيقة بينه، ثم لما ينتصر أهل الحق يصيح ويزعل، سبحان الله، هذه من من من العجائب يا أخوان، هذه والله من العجائب. وترى كثير من هؤلاء ينتسبون إلى دعوة الشيخ مقبل، والله ما بيبقى معهم إلا الاسم يا أخوان، والله لم يبقى معهم إلا الاسم، أنهم من طلاب الشيخ، أنهم من زكاهم الشيخ، أنهم من أثنى وأوصى بهم الشيخ، والله ما بقيت إلا الأسماء. الشيخ كان يوصي بكبار العلماء، هل هؤلاء يوصون بكبار العلماء؟ إذا حصلت يعني النازلة، إذا حصل شيء يرجعون إلى كبار العلماء؟ أبدا. هذه الحادثة الأخيرة حق الحوثة فضحت أولئك القوم كالبرعي والإمام ومن مشى على شاكلتهم، لم يرجعوا إلى أحد من العلماء الكبار. الشيخ الفوزان أفتى، اللحيدان أفتى، العباد أفتى بجهاد الروافض الحوثة في اليمن، وهؤلاء قالوا فتنة ونحن أعرف ببلدنا. رجل يكفي إلى هنا، فانتبه أن يقال لك محمد سعيد رسلان أو فلان أو علان، انظر انظر، اجلس مجالسه واسمع أشرطته، هل يحيل على علمائنا؟ هل يربط طلاب العلم بالعلماء هؤلاء؟ أو أنه يتكلم بالسلفي كأنه ما أدري من أخذها من الإمام أحمد أو أخذها من ابن معين، أو ما أدري من أين أخذوا هذه. سبحان الله، يتنكرون لعلمائنا. فإذا رأيت الشخص يتنكر لكبار العلماء أغسل يديك منه ولا تقربه، انتبه، قد يلبس عليك بعدها لا تعرف إلا هذا الشخص، لا عاد تعرف إلا هذا. مثل الحجاور الآن ما يعرفون إلا الحجوري الآن، تقول للفوزان الحيدان الحجوري الحجوري الحجوري، هذا مفتي الأمة، هذا مفتي الثقلين، هذا سبحان الله. ليش نحن ما نعرف الحجوري؟ احنا عشنا عنده، نحن نعرف عز المعرفة لا يبلغ معشار، والله معشار هؤلاء الكبار، واليوم هو مفتي الأمة، مفتي الثقلين. فالشخص سبحان الله لما يربط الناس به يتعصبون له، لا يعرفون أحدا، لا يعرفون لا فوزان لا اللحيدان لا ابن باز. لا، ماذا قال الحجوري؟ إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فهذا أصبح الآن عند هؤلاء القوم، فكن على حذر، بارك الله فيك. نحن ما ندعو إلى التعصب، ما ندعو إلى التعصب، هؤلاء علماء شهد لهم الأحياء والأموات، الصديق والعدو، بأنهم من الراسخين في العلم في كل فن، فيكفينا أن نرجع إليهم إذا حصل ماذا شيء من النوازل. أما ترتبط لك بشخص خارج البارحة وإذا به يؤصل ويقعد ولا يثني على هؤلاء، ثم تريد أن تثني عليه، ثم تريد أن تمدحه، هذا من الأخطاء. فكن على حذر يا أخي، كن على حذر، نحن في زمن الفتن، نحن في زمن الفتن، الذي يحيل على العلماء ويمجد هؤلاء العلماء ويحترم هؤلاء العلماء وينطلق من نصائح هؤلاء العلماء، هذا هو السلف حقيقة. غير هذا أغسل يديك منه وكن على خوف منه، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يشترط في تسمية المهر عند عقد النكاح أن يكون مفصلا؟ فمثلا أن يذكر يعني أنكحتك بمهر 4 جرامات من ذهب، أو يكفي مثلا ذكر الذهب فقط؟ على كل، إذا رضي بالإجمال تمام، ما في مشكلة. فإذا أعطاه سبحان الله بعد ذلك، أين المهر الذهب؟ قال هذه حبة صغيرة 0.25 جرام، نرجع إلى مهر المثل، قال هذا ما يصح. إذا زالت ما في مشكلة. إذا قال يعني يقول أنا يعني أنكحتك ابنتي مقابل مهر، فيقول نعم سأعطيك يعني ذهبا وما يسميه، ويتحمل هذا الإنسان هذا المجمل، عند يعني تسليم المهر يأتي بنصف جرام، يقول هذا هو الذهب، لا نرجع إلى مهر المثل، يكون هذه التسمية المجملة يعني مهملة ما لها معنى. وإذا كان زيادة على مهر المثل قبله، والأولى الإنسان أن يسمي المهر حتى لا يحصل خلاف. ولهذا إذا عقد النكاح الإنسان من دون تسمية مهر، يقولون نرجع إلى مهر المثل، نرجع إلى مهر المثل. وإذا سمى مهرا محرما نرجع إلى مهر المثل، ويبطل ذاك الفاسد، واضح. وإذا سماه وكان قليلا ورضي، قال نحو 12 جراما أو 5 جرامات، يجوز ما في مشكلة، إذا رضي يجوز. فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بمجرد القرآن، يعلمها القرآن. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي حكمة تحريم أكل لحم الخنزير؟ الحكمة أولا لأن الله حرمه، والله عز وجل أعلم وأحكم، ويعلم ما يضر الإنسان وما ينفعه في عاجله وفي آجله، في دنيا وفي أخرى. وذكروا حكما، ذكروا ماذا حكما؟ أن كون الإنسان يأكل من هذا اللحم وأدمن عليه، ربما يصاب يعني ماذا بالدياثة. ما معنى الدياثة؟ قالوا يرضى الخبث في نفسه وفي أهله. ولذا تجد أن المشهورين بالدياثة من الحيوانات الخنزير، قالوا تجده يقرب أنثى لذكر آخر ويتفرج. هذا يقول أن تلي بأكله وأدمر عليه، يعني يحصل له دياثة في نفسه، فيرضى الخبث في نفسه وربما يرضى الخبث في أهله. قالوا في الخنزير يأتي بأنثى، فيأتي ذكر أجنبي. يعني تجد أن بعض يعني ماذا إما القرود وإما الغربان إذا حصل شيء من هذا قد يقتلونه، لكن هذا الحيوان خاصة قد ربما يضحي بمراته فيعطيها لذكر آخر. قالوا هذه حكمة، الله أعلم، الله حرمه، لله حكمة في تحريمه. نعم. يقول السائل: أين الأفضل في الأضحية، أن يضحي بقرة كاملا أو سبع شاة؟ ببقرة كاملة أو بسبع شياة؟ البقرة الواحدة هي لا شك أنها من حيث الله تكفي عن سبعة لكل واحد، سبع ماذا؟ سبع من هذه البقرة. فإذا اجتمعت السبع الشياة أو البقرة مخير، تعرفون أن كثرة الدماء كلما أكثر الإنسان من الدماء لله عز وجل أن هذا أعظم، أن هذا أعظم بخلاف شاة وبقرة. البقرة لا شك أنها أفضل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. والجمل والبقرة، الجمل أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الشاة. وقد يقول قائل: لماذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين وترك البقر وترك يعني ماذا الجمل إلى آخر؟ كل هذه إشكالات ستأتي معنا إن شاء الله، هذه إشكالات ستأتي معنا في أبواب الأضاحي. وعلى كل المقصود كثرة الدماء أن هذا أفضل. يقول السائل: هل في الخلع رجوع وما كيفيته؟ الخلع، الخلع هو أن يطلق الإنسان امرأته مقابل مال، أي تقول أنا سأدفع ماذا لك المهر فطلقني تطليقة، هذا خلع. ولهذا يقولون كل يعني فرقة مقابل مال هذا خلع، هذه قاعدة عندهم، كل فرقة مقابل مال فهذا يسمى خلع. هل أن يتراجع؟ ما معنى يتراجع؟ ما في لها عدة أصلا، المخالعة ما لها عدة إلا حيض فقط، ما في عليها عدة. فإذا أراد أن يرجع عقد جديد ومهر جديد إلى آخره. ابن القيم يخالف الجمهور فيقول له أن يعني ماذا لا أن يعيد لها المهر ويدخل بها مرة أخرى من دون عقد، هذا ليس بصحيح. يقول راجعتك ويعيد لها ماذا المهر، لكن ليس بصحيح. الجمهور على أنه لابد من عقد جديد ومهر جديد ومع الولي، وشرط ذلك ماذا الولي، وإلا في المخالعة ما عليها عدة، مباشرة تكون أجنبية بمجرد أن يقول أنت طالق مقابل هذا المال أصبحت أجنبية. لكن لا تتزوج شخصا آخر حتى تحيض حيضة من أجل الاستبراء، وإلا المخالعة ما عليها عدة. يقول السائل: في قوله تعالى فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ما ضابط الكسوة هنا؟ وهل إذا اشترى له قليلا من الكسوة يعتبر، أم لابد أن يشتري له قميصا أو غير ذلك؟ اختلفوا في الكسوة هذه، فترجع العرف، ترجع ماذا للعرف، ما الموصول بالكساء؟ منهم من قال عمامة، منهم من قال قميص، منهم من قال قميص مع السراويل، ومنهم من قال قميص والسراويل العمامة. اختلفوا فيما يتعلق بالكسوة، والله أعلم المرجع العرف. بعض الأعراف عندهم هذه تعتبر كسوة، أعطيتك قميص من دون أشياء داخلية، السراويل العمامة، أن هذا يسمى ماذا؟ تسمى هذه كسوة. فمرجع الكسوة ماذا؟ إلى العرف. لهذا لما ترجع لكتب الفقهاء يذكرون خلافا طويلا، ومحصل القول أن المرجع العرف، ما سمي كسوة في العرف فيكفي، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز الأضحية للميت؟ بالماذا؟ للميت، الأضحية عن الميت. الأضحية، وإحنا نتسابق الأشياء لك استأتينا، الأضحية على الميت إذا يعني ضحى عنه استقلالا فهذا الراجح أنه ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ضحى المضحي على الميت استقلالا، لم يوصي، ما أوصاه بأنه يذبح ماذا أضحية عنه في كل عام، وإنما قال هذه أضحية عن هذا الميت استقلالا، ما أدخله تبعا. كيف تبعا؟ أنا أذبح أضحية لي والأولادي والزوجة والأحياء والأموات من أهلي تبعا أدخلهم، يجوز هذا ما في إشكال. لكن استقلالا يقول هذه أضحية عني وهذه أضحية عن هذا الميت استقلالا، نقول هذه الأقرب أنها ليست مشروعة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الواقع لم يضحي عن حمزة عمه ولا عن خديجة زوجته رضي الله تعالى عنها ولا عن باقي من مات من قرابته عليه الصلاة والسلام. لكن لو أوصى الإنسان قبل أن يموت قال ضحوا عني في كل عام، هذه قد أوصى وتنفذ، والرائح أنه لا حرج، الرائح أنه لا حرج. والقسم الثالث أن يدخل الميت تبعا، تذبح عن نفسك وعن ميتك تبعا، يجوز يعني تبعا ما لا يجوز استقلالا، وهذا يجوز. نعم بارك الله. وهذه الأبواب إن شاء الله ستأتينا على كل، يعني حتى لو درسنا في باب الأضاحي ما سنذكر المسائل المشهورة، نحن سنذكر المسائل المشكلة من أجل الوقت أولا ومن أجل إيضاح. وإلا تعرفون يعني أبواب الأضاحي يمر كثير، أبواب الأضاحي ومسائل الأضاحي تمر كثيرا. فإما أن نفتح ماذا يشوف كتابا يعلق عليه وهذا أحسن لنا، وإما أننا نجهز أشكل السؤالات فنجعلها يعني في كل يوم 3، 4، 5 ونعلق عليها، يعني نذكر أشكل المسائل فيما يتعلق أبواب الأضاحي ثم نجعلها درسا حتى ننتهي منها. نحن ننظر يعني ما هو أن الوقت يعني قصير وكذا، أبواب، أو ننظر ماذا كتابا مختصرا فنعلق ماذا عليه، نعلق ماذا عليه. فإذا لم نجد كتابا أو الوقت أدركنا سنذكر المسائل الذي فيها إشكالات، سنذكر المسائل الذي فيها إشكالات ثم بعد ذلك نشرحها نعلق ماذا عليها بما يسر الله. بارك الله فيكم. عند السؤال ولا شيء؟ طيب لو هنا بارك الله.